سيدي، لو خلينا نرجع خطوة، حاب أزيد على أول جواب، إنه السؤال المهم إلي اليوم هو كيف 25 سنة الجاي، أولويتي الأردن يكون أقوى ونعتمد على حالنا أكثر ويكون عندنا اكتفاء ذاتي. فضروري إنه نطور تعليمنا وصناعتنا ونروج للسياحة بشكل أفضل.